أحسن، هذا أحسن. هذا قبل، أحسن. قبل سكر قبل. إن الزيادة من قبل. نعم. هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل. من ثمار الجنة من قبل هذا. هذا أحسن أوضح. بشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سليد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيطة عن الأوزاعي من أهل المصيطة كان في القاموس بدون تشديد إذا ظهر العرف أنه تشديد إذا نسج ها ها ها ذكر الوجه الثاني بالتخفيف من مقدم التشديد. نعم. قال سليم بن داود حدثنا شيخ من اهل المصيصه عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال يؤتى احدهم بالصفحه من الشيء فياكل منها ثم يؤتى باخرى. عن الاوزاعي. نعم. عن يحيى بن ابي كثير قال يؤتى احدهم بالصفحه. صح. بالصحفة من الشيء فيأكل منها. عندك لما نعم بالصحفة وعندكم الصحفة هذا هو الأصل. نعم. هذا يحصل انقلاب هذا بعض الصحفة والصحفة حتى بعض المواعظين بعض الخطباء بعض المحاضرات يغلط الصحفة بدل الصحفة يحصل انقلاب سبق لسان. نعم الصحفة الصحفة هي الإناء الذي يضع أما الصحفة هذه شيء آخر. نعم. قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان ما في أحد من الزوج عندكم؟ نعم. بس من الزوج بعد إيش؟ بعد إيش أحد من الزوج؟ ها ها يعني في إيش بعد؟ هذا ال قبل سنيد ولا؟ قال سنيد قال سنيد ليش التقريب سنيد قال سنيد هاي ما في سنيد عمن مجهول السنيد بن داود احسن عليك المصيصة عن شيخ من المصيصة ما مجهول هو ذو يحمس وفيه الجهال حتى ترى هذا ولا هذا فيه الجهال مجهول هذا مبهر شيخ من المصيصة ضعيف لكن يتقوم على أثار. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران عشب الجنة الزعفران وكتبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فتقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعن، وهذا اختيار من جرير. نعم هذا هو الأقرب، الأقرب أنها أنهم يؤتون بأنواع الفواكه والأطعمة وأنها تتشابه في اللون وتختلف في الطعم واللذة والرائحة. قول هذا الذي ذكرنا من قبل يعني في الجنة، هذا هو الأقرب. أما القول بأنه هذا الذي ذكرنا من قبل يعني في الدنيا هذا مرجوح، هذا الذي ذكرنا من قبل يعني بالأمس، يؤتون مثلا بالفواكه والأطعمة اليوم ثم يؤتون به غدا، يقول هذا الذي ذكرنا من قبل لأجل التشابه، تشابه في اللون ولكن الطعم واللون واللذة والرائحة مختلف. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيتما وأتوا به متشابها، قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. نعم في الأسماء، في نخيل في الجنة، نخيل في النار، وفي الدنيا نخيل، في الجنة أعناب وفي الدنيا أعناب، لكن تختلف. فنخيل الجنة من ليست من الحطب ولا من الخشب بل من الذهب. نعم كذلك اللون والطعم والرائحة مختلف، لكن الاسم تتفق، ليس في الدنيا من في الأخرى إلا في الأسماء، لا يتفق إلا في الأسماء. نعم. الحجاج هنا عندك عندك سنيد الحجاج هو يقول ايه هو يقول حسين بن داود صار سنيد هو الحسين يعني سنيد اختلف في اللقب. نعم نعم. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأتوا به متشابها، قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. وقوله تعالى يعني قولان، أتوا به هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، وقول الثاني هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الجنة قبل أمس، وهذا اختيار من جديد هو الأقرب. الأقرب هذا لو ذكرنا يعني في الجنة، أما في الدنيا انتهى، في الدنيا راح. نعم. وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. نعم. تشابه في اللون، في اللون الأقرب. نعم في اللون، وأما الطعم واللذة والرائحة مختلفة، مختلف هذا الأقرب. نعم. أما ما في الدنيا فهذا التشابه في الاسم فقط، ما في الدنيا ما يشبه في الأقرب إلا في الأسماء فقط، نخل في الدنيا نخيل وفي الجنة نخيل، لكن نخيل الجنة تختلف عن نخيل، نخيل الدنيا من الحطب ومن الخشب، نخيل الآخرة من الذهب ومن الفضة، ثم كذلك الثمر مختلف في اللون والطعم والرائحة واللذة، كل شيء ما في إلا نخيل. في الجنة عنب، في الدنيا عنب، نخيل وأعنب. أما في الآخرة فإن تتشابه، تتشابه في اللون وتختلف يعني ثمارها، ثمار الذي يؤتى به الفواكه يؤتى به أهل الجنة، والجنة يأتون بهم يأتون بها المؤمنين تتشابه في اللون وتختلف الطعم واللذة والرائحة. ولهذا قالوا لما تظهر هذا الذي رزقنا من قبل، ولهذا قال وأتوا به متشابها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من القدر والأذى. وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء والحسن والضحاك: ولا تلف. تلف هو مرض يكون في الوجه ويحسب الكلف، يعني لا بشقة. يعني ألم يكون في الوجه، سواد صفرة يكون في الوجه، ولا كلف ويحسب الكلف يعني بشقة، لكن كلف. نعم. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وابي صالح عطية والصدي نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: المطهرة التي لا تحيض. قال: وكذلك خلقت حواء عليها السلام، فلما عطف قال الله تعالى: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. كما أدميت، ها؟ كما أدميت أو أدميت؟ كما أدميت يعني الشجرة، لأن أكلتنا الشجرة يعني. هذا معمم، هذا قول. قال من؟ الأخير. وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: المطهرة التي لا تحيض. قال: وكذلك خلقت حواء عليه السلام، فلما عطف قال الله تعالى: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. نعم هو مطهرة، هذا نساء الجنة لا شك أنها مطهرة. أما حواء الله نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري قال. ها الخواري، الخواري عنده. قال: في لسان الميزان جودي وفي الميزان جودي. الخواري عندك إشارة؟ ها ما تكلم عليها؟ يقول في الحاشية: يقول في لسان الميزان خوري وفي الميزان جود. وعندك الجيم شوف يحسب هذا يحصل فيها الغلط، الحاء والخامة الضاء يحسب أن له نسبتان طابوس. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الكندي قال: حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي. البزيعي قال: حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعب عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. نعم. أبي نضرة عن أبي نضرة. نعم. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنقاعة والبزاق. هذا حديث غريب. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نضر، فإن عبد الرزاق ابن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم وقال إيش هذا فيه نظر عن كلام الحاكم والحاكم الصحيح على شرطه مع أثر الشهر الحاكم متساعد رحمه الله ألف مؤلفة مستدرك على الصحيحين ويقول هذا على شرط الشيخين والمخرجة وله أوهام كثيرة بعضها يقول ليس على شرط والمخرجة هو موجود في الصحيحين وحين يقول على شرط الشيخين وليس على شرط الشيخين قيل إنه رحمه الله كتبها مستدرك مسولة وأراد أن ينقحها وبيضها فكرمة المنية ولهذا حصل فيه أغلاط كثيرة قال إيش قال وليس فعليك الحافظ على الحديث. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرط الشيخين وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله أعلم. وما يسأل عليه حاضره قال عليه قال عن التقريب عبد الرزاق بن عمر البزيعي في موحدة مفتوحة وزاي قدوث من العشرة في غيره على السلف أقول يمكن هذا سلف فيه أقوال الأئمة واختار الحافظ أنه صدوق يراجع يحتاج إلى مراجعة التهذيب وينظر في التهذيب وغيره والميزان ينظر في كلام الأئمة فيه الحافظ اختار يكون صدوق قد يكون حاله أقل من هذا لأن الحافظ رحمه الله في التقريب قد لا يوافق في حكم على بعض الرجال. وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة وهذا هو الصواب أنهم مطهرة يعني مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس والنفاس في كلام أهل العلم هل الولادة تكون في الولادة في الجنة أو لا تكون على قول لأهل العلم ذكرها العلماء طيب في كافية الشافية لأهل العلم قولا من العلماء قال يكون ولادة في الجنة وأن وجاء في بعض الحديث أن المؤمن إذا اشتهى الولد كان حمله وخطامه وشبابه في ساعة وقال آخرون أن ليس في الجنة في ولد وكان الأقرب أنها ليس هناك يعني حمل ولادة في الجنة هذا الأقرب من قول العلماء وهو ظاهر الأدلة مقيم ذكر القول اللي أهل العلم في هذا حتى الأشراف الكافية والشافية مطهرة يعني مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس والنخاع إلى آخره ولو قيل بالولد فلا يلزم من هذا الشيء ولد الجنة الله تعالى كل شيء الله على كل شيء قدير وإذا كان كما جاء في بعض الآثار في ساعة واحدة نعم قد لا يشتهونه عندهم ما يكفيهم مثل ما قال بعض السلف وإن كان هذا يعني قد لا يصف عليهم من شرب الخمر في الدنيا من شربها في الآخرة قال بعضهم أنه إذا دخلها لا يشربها ولا يشتهيها ولكن الأقرب أن هذا من باب الوعيد ما تاب الله عليه لكن هذا قول إبراهيم عندهم أولادهم في الدنيا وعندهم أيضا من الأوزان ومن الفور ما يغنيهم نعم كذلك في قصة الرجل الذي اشتهى الزرع كان نباته وحصاده في ساعة واحدة في لحظة كان جعل زرع وحصد وزرع زرع وحصد في لحظة. نعم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر لهم ولا انقطاع، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. إن الله لا الدنيا ما فيها خلق، ولهذا قال الله إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. الجنة ما فيها موت، ولا فيها نوم، النوم أخو الموت، ولا فيها مرض ولا هموم ولا غموم، صحة دائمة، ولا شيخوخة ولا هرم، صحة دائمة وشباب دائم وسرور دائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم. الشيخ الإسلام يرى أنه لا فتنة صريح في هذا، لكن إنما نقيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر أقوال لبعض السلف وكلها ضعيفة أنها تفنى، حملها بعض أهل العلم على يعني على فرض صحتها أن مراد الطبقة التي فيها الأصحاب إلى السفنة، أما طبقة السفرة فلا تفنى. وذكر في شفاء العلي عليه رحمه الله أقوال كانوا وأطال في هذا، كانوا يميل إلى أنها تفنى، وله أقوال أخرى يدل على أنها تبقى، يحتمل أنه قولها في هذا وأنه رجع عن أحد القولين. أما شيخ الإسلام فهو واضح لأنه يرى القول بأبدية. نعم. لا ما حتى إن فيها أحد الإخوان كان فيه كتب رسالة مفسد ونفى نفى قاطعا هذا القول عن الشيخين وأطال في هذا ناقشناه، لكنه في شفاء العليل أطال في هذا، يعني نقل نقول وقيدها بتأييد تدل على أنه يختار هذا القول، لكن وله مباحث أخرى تدل على أنه لا يختاره، ويحمل على أنه ما قول عن الله وأنه رجع عن أحد القولين، ولقد أنه رجع عنه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كطير من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب، قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال السدي عن قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. نعم. وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي هذه الحياة قصة الحياة لله عز وجل كما يتليق بجلاله وعظمته، وكذلك قول الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة المسلمة إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. في الحديث الذي رواه البخاري في قصة الثلاثة الذين أتوا وهو يحدث الناس، قال: أما أحدهما فأوى فأواه الله، وأما الثالث استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالحياة ثابتة لله كما يقول جلاله وعظمته، والله لا يستحي من الحق، ولا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ولا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. ولهذا أدب الله المؤمنين به، لأنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وانتهوا أن ينتشروا، لأن هذا يؤذي النبي وهو يستحي، والله لا يستحي من الحق. في قصة أزل هذه الآية في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينة كما في البخاري، وأنه أشبعهم عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم خبز ولحم، وأنه يأتي أفضل يدخلون ويأكلون، فلم انتهوا جلس جماعة يتحدثوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستريح فوجدهم يتحدثون، فذهب إلى بيت عائشة وتبعه أنس ولم ينتبهوا له، ثم رجع فوجدهم، ثم مرة ثانية وجد القاضي، فأنزل الله هذه الآية: ولا مستنكرين الحديث، إن ذلك من كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا، ولا مستنكرين الحديث، إن ذلك من كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ففي إثبات الحياة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم. وروى ابن جرير عن مجاهد هذا نحو هذا الثاني عن قتادة، وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازع الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم. فهذا اختلافهم في سبب النزول. وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب، ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي، أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا من ما أي مثلا ما، يعني أي مثلا ما نكرة، يحسب أنها وصف لمثلا ما. وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا، وما هاهنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها، معربة وبعوضة معربة بإعرابها، وبعوضة معربة بإعرابها. قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن إعرابهما، أنهم يعربون ومن بيع قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن ومن هذا مرجع طرد جريء أنا ليس المرسلة طبعا نكرة إن الله سيرضى مثلا مثلا الذي بعوضة مثلا ما بعوضة بعوضة بدل ما أو وصف لما نعم قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيمانا يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيمانا حب النبي محمد إيان حب النبي محمد إيانا من غيرنا يجعل غيرنا صلة لمن يعني شاهد نعم قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير كلام إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها وهذا الذي اختاره الكسائي والقراء وقرى الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة بالرفع قال ابن زني وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن قال ابن زني وتكون صلة وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن وحكى سبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا أي بالذي هو قائل لك شيئا وقوله تعالى كما فوقها فيه قولان هذا أطال رحمه الله تعالى ما له زور يا رب نعم يعني المعنى أصله المعنى ليس مراد الصفة لأن كما قال المعرفة السوء معلوم معنى في اللغة حطر وصائد وعلى مصر المعنى غير أكيد الصفة صفة ثابتة فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها من الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصف وهذا قول الكسائي وأبي عبيد قاله الرازي وأكثر المحققين وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة وهذا قول قتادة ابن دعامة واختيار ابن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة كما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية. ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية. كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية. وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. كل هذه أمثال ذكرها الله في القرآن، وذلك الأمثال هي قواعد عظيمة ينتقل الإنسان من الحس إلى المعنى، الأمر المعنوي. نعم. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه دفيت على نفسي، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد في قول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس أخو نحو ذلك. ها؟ أخو ذلك. إيه؟ وروي عن الربيع. وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس أخو ذلك. كذا؟ نحو ذلك. ها، طلع. وقال أبو العالية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا الصالح اعتراض على الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أنكر الله عليه. والواجب على المسلم الإيمان والتسليم، وسمعنا وأطعنا، وليس له أن يعترض. نعم. وكذلك قالها هنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين. بارك الله فيك. يضل به كثيرا قوله وقال من أول ما ها؟ وقال السدي في تفسيره وكذلك قال هون: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره. نعم. بارك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكذلك قال ها هنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم، وأنه لما وأنه لما ضرب له موافق. فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم لما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين. قال هم المنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق ابن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية فقال هم الحرورية. وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التوصيف على الخوارج الذين خرجوا على علي من النهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوقتهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الآية الكريمة فيقول الله عز وجل وما يضل به إلا فاسقين عامة لكل من انطبق عليه هذا الوصف فاسق يسوى الفاسق ويسوى العاصي والفاسق من الفسق وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل والفسق ينقسم إلى قسمين فسق أكبر وهو فسق الكفر كما في هذه الآية يشوى الكفار ويشوى الغيب ويشوى الحرور والحرورية هم الخوارج ثم حرورية لأنهم سكنوا في بلدة تسمى حرورة في العراق ونسبوا إليها والمعنى ما خلف عن سعد بن أبي وقاص أن الخوارج يشملهم هذا الوصف وإلا فإنهم ما وجدوا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهكذا أهل الإيمان يزدادون إيمانا بما أنزل الله من الآيات والحجج وبما ضرب الله من الأمثال أما الفاسقون والخارجون عن طاعة الله فإنهم يزدادون ضلالا والعياذ بالله كما قال الله تعالى عن اليهود والنصارى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ما أنزل الله من الهدى والوحي أهل الإيمان يزدادون إيمانا وأما أهل الكفر يزدادون به كفرا إلى كفر معوذ ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا القرآن الذي هو هدى والشفاء ونور الكفرة لا يزيدن به إلا كفرا وطغيانا معوذ به قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى مرضهم وهم كافرون. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا بما يحب ونعم. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ولهذا يقال للفارة فويسقة لخروجها عن فكرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاقل. نعم سميها الفواسق لأنها خرجت عن غيرها عن طبيعتها بالأذى هي مؤذية مادة الفاء والسين والقاف تدل على الخروج. فسقت الرطبة خرجت من قشرتها. فتبارة قويس لأنها خرجت من جحرها وخرجت عن طبيعة غيرها بالأذى. هي تفسد وتخرب. وكذلك جميع هذه الفوائد الخمس كلها فوائد. ولهذا جاز قصدها في الحل والحرب. فالغراب فاسق لأنه يأكل سنبل الزرع وينقض الدبرة التي على ظهر البعير الجرح إذا تجامل نقره عاد من جديد من فسخه. والعقرب معروف فاسق تلدغ والحية كذلك والكب العقول يعثر الناس. وكذلك الحدى تخطف تخطف الأشياء وتأخذ ما تراه من الأحمر كاللحم وغيره. فكلها فواسق لأنها ثم فواسق لخروجها عن غيرها بالعلم. وكل ما هو خاص كل حق به مثله. كذلك السام البرسام ثم الضغطور ثم الضغطي هذا أيضا كذلك فاسق لما فيه مادة السم وغيرها هو فاسق يقتل أيضا. كل مؤذي كل فاسق يلحق بها جميع المؤذيات الفواسق. نعم. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد به من الآية فسق الكافر فسق كفر والعاصي فسق معصية. العاصي معاصي الإيمان لكن فسقه لخروج على الطاعة وارتكاب بعض المعاصي. أما الكافر فسقه كامل فسقه كفر هو أشد وأفحش. نعم. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم عما أمرهم به من طاعته. فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم وأمره إياهم عما أمرهم به وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله. ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم. ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول مقاتل ابن حيان. وقال آخرون بل عنا بهذه الآية هذا القول الثالث. وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهد إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات. وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن. وإليه ما لزم السري فإنه قال فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقهم عليه وهو معنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إذ أخذ ميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا القول الرابع. نعم. الآيتين ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. الراجح الأول الصواب الأول قول الأول وهو المراد وصيق الله عهده إلى عباده لجميع عباده من المؤمنين والكفار عهد إليهم وأن يستجيبوا لأمره وأن يتبعوا الرسل وينقادوا بشرعه وأوامره ونواهيه. والقول الثاني أنه في أهل الكتاب والثالث أنه في جميع الكفار والرابع أنه الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله أنا أبي العالية في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون. قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا خصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. يكون هذا القول الخامس يعني في المنافقين. نعم. وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به كل الأقوال قيل إنها في المنافق في أهل الكتاب وقيل في جميع الكفار وقيل في المنافقين وقيل المراد به الميثاق وقوله أشمل وأوعى أنه وصيت الله إلى عباده جميعا. نعم. وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك. فكل ما أمر الله به. وقيل المراد أعم من ذلك. فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله هذا هو الصواب أنه عام يشمل صلة الأرحام وغيرها. كل ما أمر الله به أن يوصل داخل في ذلك صلة الأرحام وغيرها. ومما أمر الله به كل ما أمر الله به أن يوصل يصله الإنسان وأن يأتي به فهو داخل في ذلك. ومن ذلك صلة الأرحام. نعم. وقال المقاتل بن حيان في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون. قال في الآخرة. وكذا كما قال تعالى وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن خسران اسم خسران كامل، وهذا خسران كفار، وخسران ناقص، وخسران المؤمن العاصي، خسارة المؤمن العاصي. نعم. وقال ابن جرير في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون. الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة، أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة، أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. يخسر الرجل خسرا وخسارا. عندك زيادة يخسر الرجل؟ نعم. يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. كما قال جرير بن عطية: إن فليقا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. إيش؟ إن. إن فليقا في الخسار إنه. إن فليقا أو سليقا. إن سليقا في الخسار إن. كذا. سليق. تفسير ولا بتكبير؟ مكبر. لا مكبر. نعم. سليق. شوف القميص. إن فليقا. نعم. إن سليطا في الخسار إنه. إنه. إن سليطا في الخسار إنه. أولاد قوم خلقوا أقنة. هكذا. إن سليطا. إن سليطا في الخسار إنه. أولاد قوم خلقوا أقنة. أقنة. ما تتكلم على أقنة؟ تقول هو العبد إذا ملك، إذا ملك هو أبوه جمع قن. نعم. العبد يسمى قن، من هو الحديث أن العبد قن ما بقي عليه درهم. قن يعني لا يزال حتى ولو اشترى نفسه من سيده ويؤدي إلى سيده فلا يزال عبد ما بقي عليه درهم. إذا خلص نفسه خرج من العبودية وصار حرا. إذا صار قن يجمع على قنة. إيش إن فريقا؟ إن فريقا في الخسار إن أولاد قوم خلقوا أقلنا. خلقوا أرقى يعني صعبين. قسمًا قسمًا الفريق بالفتح يقول ها شكل بس ايش قال والسلطان والحجة وقدرة الملك وتضم لأمه والوالي والنبي وتضم لأمه قال وتضم إلا على المراد للأسف ها تضم تضم ايش لا لا شو اللي قبله والسلطان الحجة وقدرة الملك وتضم الأمر والوالي مؤنث وقد يذكر ذهابا إلى معنى الرجل تضم لامه تضم لامه شو اللي قبله كل جبن أصغر من حد والفصيح مرح للذكر ذم للأنثى والحديد من كل شيء واسم وعرض قبيلة والسلطان الحجة وقدرة الملك وتضم لامه والوالي من كلام فعال سلطة فعالة بس تضم له ما ظهر تضم لامه ها مراد الفعل فصيح الفعل سلطان بمعنى فعل سلطان الامر سلطان يعني تسلط سلطان الامر ظاهر انها نعم قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى مستجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله أي كيف تجهدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قال هي التي في البقرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه ميتة فهذه ميتة ميتة اسم مضغة أما ميتة اسم الحيئة فهذه ميتة. قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا نعم ثم بعد وحيكم هنا هو نقل عن ابن جرير إحياءها أحسن يعني هذه حياة متقدم لكن الحياة أحسن نعم. فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، قال يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وهذا غريب والذي قبله صحيح صدق هذا غريب يقول بأنه أماتهم في القبر ثم أحياهم في القبر أو أنه أماتهم في أحياهم في أخرجهم من ظهر آدم ثم أماتهم ثم أحياهم في الصواب القول الأول وأن المراد أحياهم أماتهم كنتم أمواتا يعني كنتم عدما حينما كانوا اضطرابا. ومن ذلك أنهم كانوا عدما في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ثم أحياهم الله نفخ فيهم الروح في بطون أمهاتهم ثم يميتهم الميتة التي كتب الله على كل إنسان ثم يحييهم يوم القيامة. هذه ميتتان، الميتة الأولى حينما كان الناس عدما كانوا اضطرابا ويستمر هذا إلى كونهم أمواتا في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم هذه الميتة الأولى. ثم أحياهم حينما أرسل الله ملك إلى كل جنين في بطن أمه فيأخذ فيه الروح هذه حياة تستمر إلى وفاته هذه الموتة التي كتب الله عنه ثم يحيون يوم القيامة هذه ميتتان وهذه حياة هذا هو الصواب. أما القول بأنهم أحياهم الله في عالم الذر ثم أماتهم ما أحياهم في أرحام أمهاتهم أو القول أنه أمات أحياهم في القبر ضعيف صوها هذه ميتتان وهو المراد من قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين ميتتان وحياتان. الميتة الأولى حين كان الناس ترابا وعدما ويصل هذا إلى كونهم أيضا في أصلاب آبائهم وأصحاب أمهاتهم كل هذه الموتى ثم أحياهم الله الحياة التي كتب الله لكل إنسان ثم أماتهم كل نفس ذائقة الموت ثم يحييهم يوم القيامة هذه الميتتان وهذه حياتان. نعم. وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين. نعم. وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الآية. كما قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الآية. وقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. نعم شرط ميتة ثم أحياه الله الأرض الميتة والأصنام كذلك أموات. نعم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض وعبر طيب هذا زيادة واحدة. في خلاف في قولان مشهوران أطال حافظ الشهير رحمه الله، نقل الثالث الطحاوية يقول أولا أن الله أخرج ذرية آدم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم وأنطقهم فشهدوا ثم أعادهم، ولكن كل إنسان لا يذكر هذا إلا إذا جاءت الرسل وذكرتهم بذلك، والحجة إنما تقوم عليهم بالرسل. وهذا يدل عليه حديث كثيرة بعضها في ضعف، حديث كثيرة صردها صرح الطحاوية فيها أن الله استخرج ذرية آدم أمثل الذر وأنطقهم وأشهدهم ثم أعادهم شهدوا، وبذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث أنس أن الله تعالى يقول الكافر يوم القيامة لو كان لك مثل الأرض أكنت مفتديا؟ قال نعم. يقول لقد أخذت عليك في ظهر آدم أدنى من ذلك، فألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. ولا في صحيح مسلم هو من أقوى الأدلة، ومنها حديث رواه الإمام أحمد المسند منها أن الله تعالى استخرج ذرية آدم وأن عدم سأل الله وقال هذه ذريته، فرأى فيهم رجلا له نور فقال من هذا؟ قال هذا من ذريتك يقال له داود. فقال يا ربي كم عمره؟ قال 60. قال يا ربي أعطه من عمري 40. فأعطاه 40. فلما تمت المدة جاء ملك الموت إلى آدم فقال أما بقي من عمري 40؟ قال إنك أعطيتها ابنك داود. فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم وجحد ذريته. كثير هذه الله في هذا. والقول الثاني أنها أن الإخراج معلو، أن المراد ما ركزه الله في عقول بني آدم من معرفتهم لربهم، وأن كل من بلغ ورأى هذه المخلوقات العظيمة وهذه الآيات استدل بها على قدرة الله ووحدانيته. وقال إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال المراد من كل آية من كل واحد حينما يأخذ من بطن أمه ويبلغ. وراه القول الأول رجحوا قالوا إن الآية قال ويدخل من بني آدم من ظهورهم، يرجحون بقول من ظهورهم ولا بقول من ظهره وأشهدهم. وعلى كل حال الحديث هنا فيها كثيرة، يمكن جمع بين العرس وقال إن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ثاني الذر، وأن الله أيضا ركز هذا ركز في عقول كل بني آدم معرفة الله والإقرار به سبحانه وتعالى. وهذه الحديث صريحة في هذا. وأهل القول الثاني قالوا إن القول الثاني أرجح، ولكن أهل القول الأول هابوا مخالفة الأحاديث لكثرتها. ظاهر الأدلة أن الاستخراج وأن الاستخراج شرك، ولا يمنع هذا من كونه كل من بلغ عرف ربه، وكل من ميز، كل من شاء الله فيه فهما وعقلا انه يستدل بالايات والمخلوقات العظيمه على قدره الله ووحدانيته واستحقاقه للعباده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، لما ذكر تعالى دلاله من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض فقال هذا المناسب مناسبة الآية ربط بين الآية الأول ذكر دليلا من أنفسهم يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتهم فأحياكم ثم أميتكم كل واحد يرى هذا من الأحياء بعد ذلك ذكر دليل آخر مما يشاهدونه في الآثار السماوات والأرض فهو الذي خلق لك على دليل على قدرة الله وحده يستحق العبادة تشاهد تفتك الآن كنت ضيئا فأحياك الله ثم أراك ثم يميتك ثم يحييك يوم القيامة فالدليل الثاني الآية الأفقية هو الذي خلق لكم جميعا ثم استويتم نعم فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله فسواهن أي فخلق السماء سبعا والسماء هاهنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ولا ينافي أن الاستواء معناه العلو والارتفاع وهو مضمن معنى القصد يعني على وارتفاع وقصد إلى خلق السماوات والأرض بخلاف الاستواء إذا عدي في على فإن معناه العلو والارتفاع والاعتدال يقول ذلك تشفو على ظهوره وهي معنى استواء على العرش يعني على وارتفاع وصعد فقط والاستواء استواء الله يليق بجلاله وعظمته لا يفيد هذا المعنى معنى الاستواء العلو والارتفاع ثم استوى الى السماء عديت بإله وصارت مضمنه على القصر استوى الى السماء على وارتفع وقصر الى حق السماء نعم وهو بكل شيء عليم اي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال الا يعلم من خلق وتفصيل هذه الايه في سوره حاميم السجده وهو قوله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا نعم هذه الآية ثم السجل نعم ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم عليه بعد ذلك خلق الله الأرض أول ثم خلق السماء نعم وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فقد قيل إن هذا إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن تاب ثم تاب هل في ثم الآية فيها ثم الآن والأرض بعد ذلك ما في ثم في ثم ما في ثم لكن فيها أن الدحي بعد ذلك أم السماء وبناها رفع صدكا فسواها وأقبس ليلها وأقبس ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بعد ذلك يعني بعد خلق الأرض يعني خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض الدحي تأخر بعد خلق السماء لكن هل فيه ثم الآية فيها ثم ما فيها ها هي فكرة لكن الآن ذكر الآية ذكر آية النازعات يعني فصل ثم اقرأ ما يريد الحال طاوح ها وين الآية إلى السماء وهي الرحال هذا الشيء كله تابع الحقيقة هنا الآن يجيب عن الإشكال ما هو الإشكال هو الآن قرر أن خلق الأرض كان أولا ثم بعد ذلك خلق السماء ثم أتى بآية النازعات التي فيها خلافها ظاهرها أن السماء خلق أول السماء خلقت أولا ثم خلق الأرض لهذا أجاب على الإشكال قال لأن يعني هناك ما في إشكال ثم استوى إلى السماء آية البقرة ما في إشكال وآية الصلاة ما فيها إشكال الإشكال في أي شيء في آية النازعة اللي ظاهرها أن خلاف ظاهرها أن السماء خلقت أولا ثم خلقت الأرض قال إن ثم هنا ليست بالعرض لكن ما فيها ثم الآن لكن فيها الدحي والأرض بعد ذلك دحاها وبعد ذلك دحاها يعني بعد خلق السماء إذا فمفهوم الآية أن الأرض خلقت أولا خلقها الله أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض فالدحي هو الذي دحاها لكن الخلق تقدم خلق الأرض تقدم قبل خلق السماء ثم خلق الله السماء ثم الدحي بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها والدحي قصر يقول أخرج منها ماءها ومرعاها وزرع أرضها الدحي إخراج الماء والنبات نعم فقال إيه قبل هذا كان هذا أما قوله تعالى نعم أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فأما قولوا فأما يعني فأما هذه الآية التي ظاهرها خلاف ما سبق فجاوب عن كذا وكذا لأن آية الثلاث فيها واضحة صريحة في أن إيش في الخلق الأول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم الترتيب والتراحم هذه ما في إشكال وين؟ إيه لا هذا بين آية النازعة لكن كلمة ثم لا هو الآن الإشكال إنما أتى في سورة النازعة اقرأ فأما قوله تعالى لا لا هذا كلمة ثم بيجيب عن كلمة ثم بيت كلمة ثم نعم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم نعم. فقد قيل إن ثم ها هنا إن ها هنا للقريب ها هنا في سورة النازعة في آية النازعة لا في سورة إيش فقيل إن ثم ها هنا نعم فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات والأرض رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد قال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح فقد قيل إن يعني من عالم عطف الخبر على الخبر ليس المراد الترتيب محتمل يعني ليس له محمل الا ان يقال اما انها وهم من الحافظ رحمه الله او يقال انها اراد ايه فصلت وان مرادها ايش مرادها عطف الخبر على الخبر في قوله قل أين نكون تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وسجلون ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها. قل وجعل الواو للعطف هنا بس ما تأتي هنا ثم استوى إلى السماء يعني ثم للعطف يعني حيث عطف خلق السماء على قوله وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها لأن في آية السلسلة ذكر خلق الأرض ثم ذكر الدحي بالواو ثم ذكر خلق السماء بثم والترتيب ما هو الترتيب خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم الدحي. فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب أن نقول ثم العطف العطف الخبر على الخبر لا العطف الفعل على الفعل ليس المراد منها الترتيب ليس المراد منها ترتيب الأفعال وإنما المراد منها عطف الخبر على الخبر يعني أخبر أولا عن خلق الأرض ثم أخبر ثانيا عن دحي الأرض ثم أخبر ثالثا عن حق السماء فيها أخبار عط خبر على خبر وليس المراد ترتيب فعل على فعل بدليل آية النازعات فإن فيها الترتيب آية النازعات فيها أن الدحي كان بعد حق السماء ولذلك قال الأرض بعد ذلك دحى يمكن أقل على هذا وإن كان ظاهر أن مراد آية النازعات آية النازعات ما فيها ثم نعم فهم والأرض بعد ذلك دحانا البعدية والأرض بعد ذلك البعدية الآن لا مو دعمناكم عزيزنا لكن البعدية صريحة في أنها بعد والأرض بعد ذلك على بعد حرف السماء والإشارة إلى حرف السماء فالدحي فأحد بالترتيب هكذا خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض الدحي تأخر بعد حرف كما قال والأرض بعد ذلك دحاها نعم فأما قول تعالى فأما قوله تعالى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن تاب ثم تاب أبوه ثم قد تاب قبل ذلك جده سيادة الأب والجد قبل الإبن ومع ذلك عطف سيادة الأب على سيادة الإبن وعطف سيادة الجد على سيادة الأب أيهما أفضل الجد أول ثم يليه سيارة الأب ثم يليه الابن لكن هو الشاعر أتى بسيارة الابن ثم سيارة الأب ثم سيارة الجد وأتى بثم وثم إيش للترتيب والتراخي ولا يمكن أن تكون سيارة الأب بعد الابن فدل على أن المراد مجرد العاصي كل من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك الجد فكذلك هؤلاء ثم استوى الى السماء ليس المراد بها الترتيب وانما المراد بها مجرد العصر الخبر على خبر نعم قل لمن تاب كقول الشاعر كما قال الشاعر قل لمن تاب ثم تاب ابوه ثم قد تاب قبل ذلك جده نعم. وقيل ان الدحي كان بعد خلق السماوات والارض رواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وقد قال السدي في تفسيره عن ابي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابه والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم كثقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم نون يعني الحوت يعني اسمه الحوت اسمه النون نون والقلم وما يذكر نعم هذا نعم والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر الملك، والملك على صخرة، على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا، والصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. يعني فقصي أبو لي أنا إن تكون حب من أين أن تكون حبة إن تكون إيش؟ يا بني أن تكون في إدخال حبة من خردل فتكون في صحراء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لأن الصحراء ليست في السماء ولا في الأرض. نعم. هذا كل محضر بني إسرائيل، هذا لا يعول عليه. والنون ليس المراد بها النون الحوت هنا، نون والقلم والأسطر، هي الحروف المقطعة، نون والقلم والأسطر. وكذلك الصحراء الله أعلم في التي ذكرها الله على لقمان، هذا محضر بني إسرائيل لا يعول عليه. كل الأرض على حوت، وكل الحوت كذا، وكل على الصحراء، كل هذا محضر بني إسرائيل لا يعول عليه. لا يثبت هذا إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. بالرسالة. نعم. فتحرك الحوت فاضطرب، فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال، فخرت الجبال تسخر على الأرض. وذلك قوله تعالى: وكأن في الأرض رواسي تميد به. وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. وذلك حين يقول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت شجرها، وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي الدخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم كفقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحي في كل سماء أمرها. قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار والجبال. وأوحى في كل سماء أمرها. قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار والجبال البرد، ومما لا يعلم. جبال برد. نعم برد. والجبال البرد. هكذا. وجبال البرد. نعم. ها؟ الأقرب جبال البرد. نعم. نعم. نعم. الله عبد عبد فرضها عبد من قدرة الله. نعم. في غير عمل ترونها من قدرة الله، لا شك الله تعالى حكيم عليم، وهو قادر على كل شيء، لا يعجز شيء، لكنه حكيم سبحانه وتعالى. من حكمته أنه رجع في بالأرض، لأن البناء إنما يبدأ في الأرض. ولهذا استفاد بنو آدم من هذا، يستفيدون مما خلقه الله